وقال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعذروا حتى يعذروا من أنفسهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حتى يعذروا من أنفسهم أي يكون منهم إسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي وانصراف عن حقوق الله التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وانهماك في الدنيا وشهواتها وملذاتها وعدم مبالاة بالآخرة وأمرها العظيم. فإذا كانوا كذلك أصبحوا عرضة للعقوبة والهلاك فلم يبقى لهم حينئذ عذر أي على أنفسهم جنوا وبذنوبهم أوجبوا عقوبة الله سبحانه وتعالى فلم يبقى لهم عذر وهذا معنى قوله حتى يعذروا من أنفسهم. حتى يعذروا من أنفسهم أي بارتكابهم للذنوب والمعاصي ومساخط الله سبحانه وتعالى والانصراف فلا يبقى لهم عذر فيكونون حقيقين بعقوبة الله ولا عذر لهم لأنهم جنوا على أنفسهم بالإسراف والإكباب على الذنوب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.